في ركوعها وسجودها في واجباتها وسننها ومبطلاتها في أمر الطهارة والوضوء وصفة الوضوء بما يتعلق بأمر الحج وواجباته وأركانه وسننه بما يتعلق بالصيام ومبطلاته والمفطرات ونحو ذلك، هذا لا يستغني عنه مسلم. ومن يشكك في السنة فإنه يرد عليه بأن عبادته لا تقوم إلا بالسنة، والجهل العظيم الذي يعني للأسف ابتلي به البعض من مسألة الاقتصار على القرآن، هذا لا يستقيم له بحال، لا يستقيم له بحال. وتكلف بعضهم غاية التكلف في هذا الأمر، حتى ظهرت طائفة يقال لهم القرآنيون، هم من يقتصرون على القرآن. لا يمكن أن يكون إنسان على الإسلام إلا إذا حكم القرآن والسنة، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ومن يطع الله ورسوله فليحذر الذين يخالفون عن أمره. لابد أن نتنبه لهذا الأمر. أما التكلف الذي يحاول البعض أن يتكلفه، طيب ما الدليل على أن صلاة الفجر ركعتين وصلاة الظهر أربع والعصر أربع والمغرب ثلاث والعشاء أربع؟ قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. قالوا هذه الآية تدل على أن هذا من سخافة العقول، هذه من سخافة العقول. فإذا السنة كما قال بعض السلف، وكان الإمام أحمد لا يحب هذه الكلمة، قالوا السنة قاضية على القرآن، لكن ما أراد بذلك العلماء الذين قالوا السنة قاضية على القرآن، أرادوا بذلك أنها مفسرة له، أنها مفسرة له، تقيد مطلقه وتخصص عامه وتبين مجمله، هذا المراد. نعم. والغرض أنك تطلب تفسير القرآن منه، فإن لم تجده فمن السنة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه حين بعثه إلى اليمن، بما تحكم؟ قال بكتاب الله. قال فإن لم تجد؟ قال بسنة رسول الله. قال فإن لم تجد؟ قال اجتهد برأيي. قال فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدره وقال الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله. وهذا الحديث بالمساند والسنن بإسناد جيد. نعم، يعني مسألة تصحيح وتضعيف هذا الحديث فيه خلاف بين أهل العلم، وإن كان الراجح أن الحديث لا يصح. نعم. وحينئذ إذا لم نجد التفسير في القرآن ولا في السنة رجعنا في ذلك إلى أقوال الصحابة، فإنهم أدرى بذلك لما شاهدوا من القرائن والأحوال التي اختصوا بها. نعم، عدوا معي الآن، هو يذكر ما التعليل في أننا إذا لم نجده في السنة فإننا نأخذ بتفسير الصحابة. أولا، لما شاهدوا من القرائن والأحوال التي اختصوا بها. الله جل وعلا اصطفى الصحابة بين جميع الناس، فاختار هؤلاء أن يكونوا صحابة لنبيه صلى الله عليه وسلم ووزراء له في حياته. كانت هذه ميزة عظيمة أن يقدم تفسير هؤلاء على تفسير غيرهم. فهم شاهدوا القرائن والأحوال، شاهدوا التنزيل وعاصروا التأويل وحضروا المشاهد، فكان هذا من أسباب أن يقدم تفسير الصحابة. الأمر الثاني، ولما لهم من الفهم التام، لما لهم من الفهم التام لهذه الآيات بما سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ما فهموه. نعم. والعلم الصحيح، نعم، إذ لم يشب هذا العلم شيء من المباحث الكلامية المخالفة أو الاستدلالات العقلية التي قدمت على النصوص الشرعية أو نحو ذلك. نعم. والعمل الصالح، والعمل الصالح فهم من أكمل العباد عملا وأحسنهم تعبدا لله سبحانه وتعالى. نضيف، ولأنهم أهل اللغة، ولأنهم أهل اللغة أقحاح فيها، ولذلك يفهمون دلالات الألفاظ. وكذلك أمر أخير ذكره أهل العلم، أنهم لم تظهر فيهم بدعة، فهم في تأويلهم في تفسيرهم للقرآن لا ينتصرون للبدع والمحدثات كما هو الحال في من بعدهم من خروج الفرق. ولذلك أمر مهم جدا أن نعلمه في الصحابة، ليس في الصحابة مبتدع ولا في الصحابة من انتصر لبدعة، ليس في الصحابة مبتدع ولا منهم من انتصر لبدعة، بل إنهم كانوا على انتصار للسنن، انتصار للعقيدة التي سمعوها وبلغتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وما وجدوه من كتاب ربهم سبحانه وتعالى. فلذلك قول الصحابي في تفسير آية يعتبر حجة إن لم يخالف صحابيا آخر أو لم يخالف نصا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرف هذا التفسير فإنه حجة. قد يقال تفسير هذه الآية على هذا الوجه إجماع سكوتي. نعم، لا سيما علماء. وأما إذا اختلف الصحابة، يعني ورد في المسألة قولان وكان هذا الأمر على سبيل التضاد وليس على سبيل التنوع، فهنا يرجع إلى المرجحات الأخرى وينظر في الراجح في من أقوال الصحابة. نعم، وهذا لا يكاد يوجد في الحقيقة، لا يكاد يوجد، فإن عامة ما ورد عن من اختلاف في الصحابة في تفسير القرآن إنما هو من باب اختلاف التنوع ليس من باب اختلاف التضاد. نعم، لا سيما علماؤهم وكبراؤهم كالأئمة الأربعة والخلفاء الراشدين وكعبد الله بن مسعود. قلنا أولا كما ذكر الشيخ ابن كثير رحمه الله لما شاهدوا من القرائن وكذلك لما لهم من الفهم وللعلم النافع وللعمل الصالح الذي هم ولأنهم أهل اللغة وكذلك لسلامتهم من البدع والمحدثات. ها أنت تقصد يكون حجة إذا لم يخالف صحابيا ولم يخالف نصا واشتهر هذا التفسير وعرف. نعم، فقد قال ابن مسعود رضي الله عنه كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. وقال أبو عبد الرحمن السلمي قال حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا أنهم كانوا يستقرؤون من النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا إذا تعلموا 10 آيات لم يخلفوها حتى يعملوا بما فيها من العمل فتعلمنا القرآن والعمل جميعا. هنا نتنبه، ليس المراد من القرآن الحفظ فقط، هذا ما سار عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. نتعبد لله جل وعلا في هذا القرآن بثلاث عبادات، نتعبد لله سبحانه وتعالى بحفظه، نتعبد لله جل وعلا بمعرفة معانيه، نتعبد لله جل وعلا بالامتثال لأحكامه. إذن الاقتصار على الحفظ هذا مما يخطئ فيه كثير من الناس ولا سيما من المعتنين بأمر التحفيظ. إن الصحابة رضي الله عنهم كانوا لا يتجاوزوا 10 آيات حتى يعلموا ما فيها من العلم والعمل، ولذلك ورد أن ابن عمر حفظ سورة البقرة في 8 سنين وجاء في بعض الروايات في 4 سنين كما عند ابن سعد وغيره. فإذا المقصود ليس مجرد الحفظ، لابد مع هذا الحفظ من الفهم ومعرفة معاني الآيات، فيجمع في ذلك بين التفسير وبين الحفظ، ثم بعد ذلك يكون أمر العمل والامتثال. نعم، ومنهم الحبر البحر عبد الله بن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وترجمان القرآن ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم له حيث قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فروى الطبري عن ابن مسعود رضي الله عنه قال نعمة ترجمان القرآن ابن عباس وإسناده صحيح. وقد مات ابن مسعود رضي الله عنه في 32 على الصحيح، وعمر بعده ابن عباس 36 فما ظنك بما كسبه من العلوم بعد ابن مسعود؟ وقال أبو وائل: استخلف علي عبد الله بن عباس على الموسم فخطب الناس فقرأ في خطبته سورة البقرة وفي رواية سورة النور ففسرها تفسيرا لو سمعته الروم والترك والديلم لأسلموا. ولهذا غالبا يعني ابن عباس رضي الله عنه مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وكم عمره؟ 12 وهو من أكثر الصحابة رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاده. والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والبحر ابن عباس كالخدري وجابر وزوجة النبي. ابن عباس من أكثر الصحابة رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، روى عنه أكثر من 1000 حديث، وسمع منه عليه الصلاة والسلام، سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل 20 حديثا وقيل 40 حديثا على ترجيح بعض أهل العلم، ولكنه أخذ عن الصحابة ومرسل الصحابي حجة، أليس كذلك؟ نعم، إذا كان الصحابي الذي أو كان الناقل له أو الراوي الذي يروي عنه صحابي فإنه لا تضر عدم معرفة الصحابي أو سقوط الصحابي من السند، بل إن الصحبة هي شرف لا يعدله شرف، فيكفي أن يعرف أن هذا الصحابي حتى لو لم يعرف اسمه. ولذلك لو جاء في إسناد الحديث حدثني رجل من الأنصار فهذه تكفي، ولست بحاجة إلى معرفة من هذا الأنصاري، يكفي أنه صحابي. فابن عباس رضي الله عنه مع صغر سنه لكن عنايته واجتهاده مع بركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، هو من أساطين العلم ومن أعظم الصحابة بروزا في أمر التفسير. وكان عمر رضي الله عنه يقربه ويدنيه، فكان بعض الصحابة يقولون لماذا لا تقرب ابناءنا؟ فقال لهم ماذا تقولون في قول الله جل وعلا إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قالوا إذا وهب الله سبحانه وتعالى أهل الإسلام النصر فإنهم يستغفرون ويحمدون. قال ماذا تقول يا ابن عباس؟ قال هو قرب أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عمر ولا أعلم من هذه الآية إلا ما ذكره ابن عباس، لذلك يقدم. فكان بارزا في معرفة القرآن وفي تفسيره وفي الوقوف على معانيه، فلذلك هو من أكثر الصحابة رواية للتفسير أو ما ورد عن الصحابة في التفسير، فإن أعلى ما يكون في ذلك هو ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما. نعم. ولهذا غالب ما يرويه إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير في تفسيره عن هذين الرجلين ابن مسعود وابن عباس، ولكن في بعض الأحيان ينقل عنهم ما يحكونه من أقاويل أهل الكتاب التي أباحها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، رواه البخاري عن عبد الله بن عمرو. ولكن هذه الأحاديث الإسرائيلية تذكر للاستشهاد لا للاعتضاد، فإنها على 3 أقسام: أحدها ما علمنا صحته مما بأيدينا مما يشهد له بالصدق فذلك صحيح، والثاني ما علمنا كذبه بما عندنا مما يخالفه، والثالث يعني الصحيح ما ذكرناه من قول الحبر لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يضع السماء على إصبع والأرض على إصبع، قال ما علمنا كذبه بما عندنا مما يخالفه، عندما كانت ترى اليهود وتروي عن بني إسرائيل أن المرأة إذا جاءها زوجها من دبرها في قبولها فإن الولد يكون أحول، فجاء التكذيب لهذا الأمر وأن هذا باطل غير صحيح، فهذا مما كذبته شريعتنا فلا يؤخذ هنا بهذه الإسرائيليات. نعم. والثالث ما هو مسكوت عنه لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل فلا نؤمن به ولا نكذبه وتجوز حكايته لما تقدم، وغالب ذلك مما لا فائدة فيه تعود إلى أمر ديني، ولهذا يختلف علماء أهل الكتاب في هذا كثيرا، ويأتي عن المفسرين خلاف بسبب ذلك، كما يذكرون في مثل هذا أسماء أصحاب الكهف ولون كلبهم وعدتهم وعصا موسى من أي شجر كانت، وأسماء الطيور التي أحياها الله لإبراهيم، وتعيين البعض الذي ضرب به القتيل من البقرة، ونوع الشجرة التي كلم الله منها موسى، إلى غير ذلك مما بهمه الله تعالى في القرآن مما لا فائدة في تعيينه تعود على المكلفين في دنياهم ولا دينهم. لسنا بحاجة إلى معرفة ما لون الكلب الذي كان في الكهف، لسنا بحاجة إلى معرفة، هذا لا يؤثر. هو ما ذكره الله جل وعلا أنه كان معهم كلب، وكان معهم كلب، طيب فهذا يكفي. أما قضية ما لونه، هذا ليس له أثر في تفسير الآية ونحو ذلك. ما هو العضو الذي ضرب به القتيل من بني إسرائيل، سواء كان يد البقرة أو رجلها أو شيء من ظهرها، وليس المقصود، وليس المقصود من تفسير الآية، ولا أثر له في تفسير الآية إذا علم هذا العضو. فهذا من الاختلاف الذي لا يفي عموما ولا أثر له في التفسير. نعم. ولكن نقل الخلاف عنهم في ذلك جائز. ما الدليل أن نقل الخلاف جائز؟ وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، يحدث قال كلب أحمر وكلب أسود، لكن المقصود أنه يجوز التحديث لكن لا ثمرة له. نعم. كما قال تعالى: سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل، فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرة ولا تستفت فيهم منهم أحدا. فقد اشتملت هذه الآية الكريمة على الأدب في هذا المقام وتعليم ما ينبغي في مثل هذا، فإنه تعالى أخبر عنهم بثلاثة أقوال، ضعف القولين الأولين وسكت عن الثالث، فدل على صحته، إذ لو كان باطلا لرده كما ردهما. يعني قال رجما بالغيب فرد هذين القولين، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، لم يرد هذا القول ويقول رجما بالغيب، فدل على أنه هو الأرجح والمقبول. نعم. ثم أرشد على أن الاطلاع على عدتهم لا طائل تحته، فقال في مثل هذا: قل ربي أعلم بعدتهم، فإنه ما يعلم ذلك إلا قليل من الناس ممن أطلعه الله عليه، فلهذا قال: فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا، أي لا تجهد نفسك فيما لا طائل تحته، ولا تسألهم عن ذلك، فإنهم لا يعلمون من ذلك إلا رجم الغيب. فهذا أحسن ما يكون في حكاية الخلاف، أن تستوعب الأقوال في ذلك المقام، وأن تنبه على الصحيح منها وتبطل الباطل، وتذكر فائدة الخلاف وثمرته، لئلا يطول النزاع والخلاف فيما لا فائدة تحته، فتشتغل به عن الأهم فالأهم. يعني الخلاصة أن من لم يدرك الخلاف لا يجوز له الترجيح، الذي لا يدرك الخلاف، طيب لماذا لا يجوز له الترجيح؟ لأنه ربما أهمل القول الراجح وحاول أن يستوعب بعض الأقوال المرجوحة، فما الفائدة من ترجيحه إذا لم يستوعب جميع الأقوال؟ والباب إذا لم تجمع الأقوال فيه لم يتبين فيه الراجح، ولا يمكن الترجيح أصلا. ولذلك كان السلف يمنعون عن أو يمنعون الفتوى عمن لا يعرف الخلاف، الذي لا يعرف أن هذه المسألة خلافية لا يجوز له الفتوى، لأنه ربما أفتى بالقول المرجوح، لذلك لا يرجح في مسألة حتى تستوعب جميع الأقوال، جميع الأقوال بعد ذلك يكون الترجيح. نعم. فأما من حكى خلافا في مسألة ولم يستوعب أقوال الناس فيها فهو ناقص، إذ قد يكون الصواب في الذي تركه، أو يحكى الخلاف ويطلقه ولا ينبه على الصحيح من الأقوال، يحكي هو يعني الخلاف. نعم. فهو ناقص أيضا، فإن صحح غير الصحيح عامدا فقد تعمد الكذب، أو جاهلا فقد أخطأ. رجح الباطل، تعمد أن يرجح الباطل، فهذا بلا شك أنه من الكذب على دين الله سبحانه وتعالى. وإنما الواجب على الإنسان أنه إذا تبين له الحق من الباطل أن ينصر الحق وأن يرد الباطل. طيب اجتهد فرجح باطلا وهو مجتهد قاصدا لمعرفة الحق، أيضا يؤثم لي أم يؤجر؟ له أجر واحد، وهو أجر الاجتهاد، وإن تخلف عنه أجر إصابة الحق، ومن اجتهد فأصاب الحق فله أجران، أجر الاجتهاد وأجر إصابة الحق. هذه المسألة مهمة. إذن الذي يجتهد هو على كل حال مصيب للأجر، فإن قارن هذا الاجتهاد الإصابة كان له الأجران. طيب، غير المجتهد وافق الحق، مأزور أم مأجور؟ مأزور، لا يجوز له أن يرجح وهو ليس بأهل للترجيح. هذه المسألة مهمة. نعم. وكذلك من نصر قال أو جاهلا فأخطأ، أخطأ في ترجيح، فإن كان مجتهدا فله أجر، فله أجر الاجتهاد. نعم. وكذلك من نصب الخلاف فيما لا فائدة تحته، أو حكى أقوالا متعددة لفظا ويرجع حاصلها إلى قول أو قولين معنى، يعني هذا متكثر. المسألة تحصر في ثلاثة أقوال، وتعود جملة الأقوال المذكورة غير هذا إلى هذه الأقوال الثلاثة، ثم لا يرضى إلا بأن يبسط هذه، لهذا تكثر ودلالة على الغرور، ويريد أن يبين أنه استوعب أقوالا كثيرة. وحقيقة الأمر أن هذه الأقوال جميعها تعود إلى قولين أو تعود إلى ثلاثة أقوال أو نحو ذلك. نعم. فقد ضيع الزمان ضيع الزمان فيما لا يفيد. ما الفائدة من حصر أقوال ميتة لا حاجة إلى إبرازها، أو من تشعيب أقوال تدمج في قول واحد أو في قولين؟ إن هذا تضيع للزمان، لأن المسلم حريص على وقته، وعنده من العبادات ومن التقرب إلى الله سبحانه وتعالى ما يغنيه عن أن يحصر نفسه في مسألة أو مسألتين. وأنا أكرر هنا ما أقوله أيضا لبعض إخواني من طلاب العلم، أن بعض طلاب العلم قد يصح أن يسمى أبو مسألة، أو يقال هذا أبو مسألتين، أو يقال أبو ثلاث مسائل، حصر عمره وعلمه في مسألة، كلما جلس مجلسا ناقش فيها، وكلما حضر محفلا تكلم عنها، وامتحن الناس فيها، وهو جاهل في بدهيات من الدين، لكنه حصر جهده وحصر علمه في مسألة أو مسألتين رأى أن العلماء لم يبلغوا شأوه فيها، وأنه قد بلغ الغاية. فهذا من الخذلان لطلاب العلم. إنما طالب العلم يحرص على استغلال وقته في الإفادة أكثر، لا أن ينشغل بأمر يضخم هذا الأمر ويكثر على نفسه من الاجتهاد فيما لا طائل تحته. نعم. وتكثر بما ليس بصحيح، فهو كلابس ثوبي زور، والله الموفق للصواب. نعم. نقف هنا إن شاء الله ونكمل في المحاضرة القادمة. عمدة التفسير. عمدة التفسير، في اختصار تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير، كتاب اعتنى فيه مؤلفه العلامة المحدث أحمد محمد شاكر رحمه الله بالآيات وبالسنة النبوية الصحيحة وأقوال السلف، والتي اختصرها من كتاب تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير. كتاب عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير، وهو اختصار للتفسير العظيم، تفسير الحافظ ابن كثير، والذي سماه تفسير القرآن العظيم، اختصره الشيخ أحمد بن محمد شاكر رحمه الله رحمة واسعة. عمدة التفسير. التفسير هو علم يفهم به كتاب الله المنزل وبيان معانيه واستخراج أحكامه وحكمه. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن غالب العمري حفظه الله تعالى.